ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أما الآن أن تنضم إلى قوافل العائدين قوافل العائدين نور حياتك بالهدى والطريق والسالبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين أخذتنا فأخذتنا تركتنا فتركنا أبشر أيها المنظر إلى قوافل العائدين قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له التائب من الذنب كمن لا ذنب له أنيب المسلمين أحب إليه من سجع الطريق والسالبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر يا ابن آدم لو أتيتني بالتراب الأرض قطعت لا تشرك بي شيئا أتيتك بالتراب هذا الفراق ولا أبالي ولا أبالي يا أرحم الراحمين لحظة الرجوع إلى الله فأخذت الدموع تنساب في غزارة من عين وأخذ جسم اليهتم وبينما أنا كذلك إذا بصوت لطالما سمعته وتجاهلته إنه صوت نعم أنت إياك أعني يا من تأكل رزقك وتسكن في أرضك وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أكل ولا تملك لنفسك جنة ولا نار فما آن أن تتوب فما آن أن تتوب وتستغفر علام الغيوب هنيئا لك الدموع الثابت وهنيئا لك الانضمام الى قوافل العائدين قوافل العائدين اكتب قصة الرجوع بقلم الندم والدموع واشف بها على قلم الحضور الى باب الخضوع واتبعها بالعطش والجوع وسل الرحمة فرب سؤال مسموع قل ونادي في الاصحاب والناس نيام يا اكرم من امله المؤمنون يا رجاء الخالق ظللت غمائم التوبة روت قلوبا جذبا للمعاشر توبة نورت الطريق وأنقذت الغريب مزقت ظلمة الرواية وأضاءت قناديل الهدى نور حياتك بالهدى واسلك الطريق السالبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين فضل من الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام تقدم قوافل العائدين. نعم قوافل العائدين للشيخ خالد الراشد.